ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فيه الوفاء بالعهد، فيها حذيفة أبو اسمه حسل ويقال حسين ولقبه اليمان، لقيهم المشركون وانصرف من بدر، قال أنتم تريدون تقاتلون مع محمد؟ قال لا، نريد المدينة. فأخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروا خبر، قال النبي لا تقاتل، نفي لهم بالعهد ونستعين الله في قتالها. نعم لا هم حضروا بدر، بعد انصرف من بدر، هذا بعد انصرف من بدر. نعم في خلاف يقول ما يدل على التحديد هذا. نعم أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل يقول فلانك عدم رد المؤمنات أليس فيه نكت للعهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش؟ لا، جاء القرآن تنفيذ لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرة فامتحنوهن، ثم قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، امتثال لأمر الله. هذا الشرط جاء القرآن بأنه لا يرحل. نعم أحسن الله عليك. نص الصلح هل ينص على النساء أو على الرجال فقط؟ على الرجال جميعا النساء، لكن النساء جاء القرآن بأنه لا ينفذ الشر ولا دخل في المصالحة، دخل لكن القرآن نزل بأنه لا ينفذ الشر امتثال لأمر الله. نعم القرآن نزل قال الله نحلوهم ولا ترجعهن إلى الكفار، نص القرآن. نعم وفق الله جميعا وفق الله جميعا.